إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث عن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة من خنيس بن حذافة السهمي، وكان صحابيا من أصحاب رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وقد شهد بدرا وتوفي بالمدينة. قال عمر: فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر. فقال عثمان: سأنظر في أمري. فلبث ليالي فقال: إني لا أرى أني أتزوج في يومي هذا، يعني ما أريد الزواج في هذه الأيام. ثم لقيت أبا بكر فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر. فصمت ولم يرجع لي شيئا، فصمت ولم يرجع لي شيئا. فوجدت في نفسي عليه أكثر مني على عثمان. يعني عمر لما رد عليه عثمان وقال سأنظر وكذا، يقول صار في نفسي شيء، لكن أبا بكر لم يرجع إلي بشيء، ما كلمني ولا قال، صمت. فكنت أوجد منه على عثمان. فلبثت ليالي فخطبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأنكحتها إياه. فلقيني أبو بكر قال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك بشيء. قلت: نعم. قال: ما منعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر رسول الله، ولو تركها لقبلتها. أيها الأحبة في الله، هذا الموضوع حساس، فهو قد يصطدم مع عادات وتقاليد، والمجتمعات لها تركيبات. ولكن منذ أسابيع جاءتني رسالة لعلي أعلق عليها في هذه الجمعة. الرسالة مبكية، وكنت قد ذكرت لكم يوما بيتا من الشعر في حال كثير من النساء في بيوت آبائهن وأمهاتهن، يرون البنت أو المرأة تضحك، تبتسم، تخرج، تدخل، تأكل، تشرب، تنام، يظنون أنها سعيدة، وما حالها إلا كما قال الشاعر: لا تحسبوا ميلي بينكم طربا، قد يرقص الطير مذبوحا من الألم. فأقول في هذه الرسالة بأن الصراخ على قدر الألم، والذي لا يصدق، لأنه ربما تكون المشكلة ليست عنده، ولكن من لم يهتم بأمر المسلمين ليس منهم. انظر إلى فضائيات الزواج، ماذا تقول النساء، ماذا تطلب؟ انظر إلى مواقع الزواج، ماذا تقول؟ أخذ بعض المقاطع فقط من كلام الرسالة هذه. تقول أن هذا المجتمع المجرم لا يفكر إلا في نفسه. وهناك ألفاظ أحب أن أعلق عليها يا أخوان، ليس في الإسلام سب ولعن وشتم، لأن المسلم كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء، حتى لو كان يتألم لا يقول إلا خيرا. فأحذف منها بعض المقاطع وأقول، وهي طويلة لكن أخذ منها بعض المقاطع. تقول: هذا المجتمع الذي لا يراعي إلا نفسه مجتمع أناني، طوابير منا تريد زوجا، تريد بيتا، تريد أولاد، لا أحد يفتح لها الباب. أنتم يا معشر الخطباء على المنابر تصيحون ليل نهار الصلاة والصيام والصدقة والزكاة، لكن ألا تفكرون بنا؟ أليس لنا حق الحياة؟ أليس لنا الحق في أن يكون لنا بيت وزوج وأولاد؟ ماذا نفعل بآبائنا؟ أليسوا يحضرون عندكم في المساجد؟ أليسوا يسمعون كلامكم؟ هذا نبينا عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله رحمة للعالمين. تقول بالحرف الواحد: لما لا تعلمون آباءنا كيف يرحموننا؟ باختصار شديد تقول: طرق بابنا ثلاثة خطاب قبل 30 عاما، وما كنت أدري أني قد خطبت، لأن الأب أغلق الباب، البنت في السنة الأولى من الجامعة تكمل دراستها وبعد ذلك تتزوج. فلما تناقشه أمي في هذا الموضوع ماذا يقول؟ يقول لها: حتى لو بلغت 30 سنة سيأتيها الرجال يركضون من أجل وظيفتها ودراهمها ودنانيرها، لأنها صاحبة وظيفة. أقول أيها الإخوة، ما هذه المفاهيم المغلوطة؟ الآن تقول عمري 49 عاما، أعود من وظيفتي محبطة كئيبة لا ابتسامة، ولكني أخاف من التقاعد. الآن أطلع أمشي أكلم الناس، لكن إذا عدت إلى سن التقاعد من يكلمني؟ تقول تعود النساء إلى بيت، إلى أحضان زوج، إلى أطفال يلعبون، وأنا أعود إلى هم كل يوم، بل أعاني من الليل الطويل، وحالها كحال امرئ القيس، وليل كموج البحر. موج البحر يتلاطم، الهموم هم يلطم هما، وموج كليل البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل أن انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. تقول والله أصبحت كالماكنة، متى ما ينتهي الأكسباير، متى ما ينتهي مفعولي، سيقول لي اطلعي على المعاش وانتحري إلى أن تموتي. اسمع يا عبد الله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الثقافة التي يجب أن تبنى عليها البيوت هي ما سنه محمد عليه الصلاة والسلام، لأن فيه السعادة للجميع، فيه السعادة للجميع. يروي الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث حسن، يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، دينه وخلقه، فزوجوه، إلا تفعلوا، يعني إذا ما زوجت، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، وفي الرواية الأخرى وفساد عريض. هذه هي وصية رسول الله. بعض الصحابة في بعض طرق الحديث، وإن كان حسن لغيره، يعني في بعض الضعف، قالوا وإن كان يعني وإن كان في كذا وكذا، فأعادها النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات، فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها الأحبة، يا معاشر الآباء، يا معاشر الأمهات، القضية ليست قضيتي ولا قضية فلان، قضية مجتمع بكامله. تصور في مجتمع محافظ كمجتمع الجزيرة العربية، ما أفصحت عنه المحاكم، وبعض المحاكم لم تعطي، في 4 مناطق في قلب الجزيرة، 213 امرأة تقدمت إلى القضاء تشكو الأب والأخ. امرأة، إذن أين وصل بها الكيل؟ امرأة تذهب إلى القضاء فتقول أسقطوا عني ولاية أبي. لماذا؟ لأنه كلما جاء خاطب قال أنت هذا لا يليق لك، أنت من سين هو من صاد، هذا لا يليق لك، أن راتبك أعلى منه بدينارين، هذا لا يليق لك، أنت في الوظيفة أعلى منه بدرجتين، هذا لا يليق لك. ويخترعون الأسباب السبب تلو السبب. 4 محاكم فقط، 213 امرأة تطلب أن الولاية تكون للقاضي عليها، وقد صدرت أحكام في ذلك. إذن ما المطلوب منا أيها الإخوة؟ المطلوب منا ألا نجعل الدراسة والوظيفة عائق في سبيل الزواج أو في طريق الزواج. دراسة كويتية أثبتت أن نسب المتزوجات الحاصلات على درجات أعلى أكثر منهن في العازبات. نسبة الانتحار، وهذا خاصة في الغرب، الحمد لله الإيمان يمنع الناس وإن كان هناك نسبة لكنها ضئيلة جدا، في الغرب هو أكثر. نسبة الانتحار بين المتزوجات أقل منهن في العازبات. الأطباء النفسانيين يتكلمون عن هذا. ولذلك الزواج رحمة، الزواج سعادة، فلما تحرم البنت من هذا؟ حقها في الحياة أن يكون لها زوج، والله عز وجل ما خلق المرأة لتكون موظفة فقط، وإنما خلقها في الأصل لكي يكون منها الرجال والنساء. وفي الآية التي تلوتها في بداية الخطبة، من أجل هذا خلق النساء والرجال. وقد يقول قائل يعني احنا ما عندنا شغل غير الغريزة، نلبي هذه الغريزة فقط؟ اسمع يا عبد الله، حرص المسؤول على الرعية ماذا يفعل؟ كان عمر بن الخطاب يعس المدينة في الليل، يتفقد أحوال الناس، فمر بجوار بيت وإذا به يسمع من وراء الجدار امرأة تنشد شعرا، فتقول: تطاول علي هذا الليل وما عندي خليل أداعبه، لولا الله وخشية الرحمن ربي وأكرم ببعلي أن توطأ مراكبه لحرك من هذا السرير جوانبه. عمر لم ينم ليلته تلك. امرأة تقول هذا الكلام، فسأل عنها في الصباح فقالوا زوج لها زوج وزوجها يجاهد في سبيل الله. فجاء إلى حفصة قال: أي بنية، كم تصبر المرأة على الرجل؟ استحيت حفصة: يا أمير المؤمنين، أمثلك يسأل هذا السؤال؟ قال: يا بني والله ليست لي، وإنما هي للناس، أجيبي. فذكرت حفصة 4 أشهر، في رواية 6 أشهر. يصدر عمر بن الخطاب قرارا غير قابل للتمييز ولا للرجعة، أن الجندي الذي يذهب إلى الجهاد لا يمكث أكثر من 6 أشهر. ثم بعد ذلك ترك الأمر هكذا؟ لا، وإنما بعد أن توسع الجهاد وكثرت الفتوحات أمر بنقل عوائل المجاهدين إلى الخطوط الخلفية ومصر المدن، جعل مدن خلف قريبة من ساحات القتال حتى يعودوا إلى أهاليهم بأقرب فرصة. إذن يا من يستطيع أن يفعل شيء، أقول لنشيع هذه الثقافة، ثقافة اليسر والحرية في الزواج والاختيار، لا نشدد على الأبناء ولا على البنات، ولكن للأب هو دور المستشار المستأمن الذي يبدي النصح والمشورة، والذي يتدخل إذا رأى انحرافا. أما في جانب من الرسالة تقول: وبعد أن فات القطار وبعد أن حصلت النكبة وسنوات عمري تنقضي ولا أحد يطرق الباب. الشباب يريدون الصغيرة، ماذا يفعلون ببنت الأربعين؟ جاءني رجل أكبر مني، قلت لعلي أسعد معه، لعل الله يرزقني منه ولدا أو بنتا يشغل علي حياتي. فتدخل الأب الرحيم الحريص على البنت، فماذا قال؟ قال بنتي تتزوج واحد أكبر منها 7 سنوات، أكبر منها 7 سنوات. الأب ما أستطيع أن أتكلم معه، أذهب إلى الأم، يا أمي وما الضير؟ هل أبقى طول عمري هكذا؟ اسمع إلى الأب ماذا يقول، والعهد على من تكلمت. تقول يقول لأمي، هي ليش رايحة لوظيفتها الشكل بدون مكياج وكذا؟ خلها تصبغ شوي وتروح بهال، لعلها تبدو إيش؟ أصغر. هذا الحل، الحل يمنع عنها الحلال ويطلبها أن تعرض نفسها لعلها تكون في عين أحدهم صغيرة. ما هذا الميزان الأعوج؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إذن إخواني، كم من النساء تعاني في البيوت، ولكن المهمة هي مهمتنا جميعا، مهمة المجتمع، مهمة الدولة، مهمة المؤسسات الدينية، مهمة المؤسسات الثقافية، أننا نتكلم في هذا الموضوع ولا نبالي، وإنما نحاول أن نضع الحلول، لأن كما يقولون القطار قد فات. الآن أقنعوا البنات أنه إذا تزوجت وأنت في الجامعة ما راح توفقين، أقنعوهم بهذا، وكذلك أقنعوا الشباب، أخر سن الزواج، ثم إذا أخر سن الزواج بعد ذلك كلما تقدم إلى فتاة قالت ليش ما تزوج وهو صغير؟ إذن في مشكلة عنده، وهكذا، ونبقى في دوامة نلف فيها وندور. اعلموا يا معاشر الآباء، روى النسائي وابن ماجه من حديث يحسنه بعض أهل العلم والبعض الآخر يضعفه، لكن الفقهاء قبلوه لأنه هو مقتضى الشريعة. جاءت فتاة إلى عائشة رضي الله عنها فقالت يا أم المؤمنين، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. ابن عمها كان حاله كذا، فأراد الأب أن يرفع شأنه بين الناس بأن يزوجه ابنته، وإني كرهت ذلك. فقالت عائشة اجلسي حتى يأتي رسول الله. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك، فقال قد رددنا زواج أبيك. خلاص، قد رددنا زواج أبيك. قالت البنت إني رضيت بما صنع أبي، ولكني أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. هذه ما هي خريجة جامعية ولا حائزة على دكتوراه، هذه فتاة أعرابية، ولكن الإيمان تمكن من قلبها، ولكنها على منهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لما تأيمت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب من عمر بن الخطاب، جاء علي رضي الله عنه وكان عندها الحسن والحسين عند أم كلثوم. فلما دخل علي خرج الحسن والحسين رضوان الله عليهما. الخطاب بدأوا بعد أن انتهت العدة بدأوا يأتون إلى علي يطلبون أم كلثوم، كيف لا يطلبونها وهي بنت علي من فاطمة وكان زوجها عمر؟ فقال: يطلبك فلان وأنا أرى ألا تتزوجي. قالت: يا أبي اسمع. الكلام ممن؟ من أم كلثوم لعلي بن أبي طالب. قالت: يا أبي أو يا أبتي، إني أرغب فيما ترغب فيه النساء. ما الذي ترغب فيه النساء؟ أن يكون لها زوج، أن يكون لها بيت، أن يكون لها أولاد. قال: إنه من تحت رأسيهما. منين؟ من الحسن والحسين. إنه من تحت رأسيهما. وزوجها علي رضي الله عنهم جميعا. إذن إخواني يجب أن يشاع هذا الفكر وتشاع هذه الثقافة أن لكل فتاة حق في الزواج، وهو مقدم على الدراسة، وهو مقدم على الوظيفة، لأن هذا من أجله خلق الرجال والنساء. أما أني أضحي بحياتي من أجل وظيفة، أو أضحي بحياتي وسعادتي والدنيا بأسرها من أجل شهادة، الإسلام لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى أن لتأخذ الشهادة ولتأخذ الوظيفة ولي ولي ولي، ولكنها لا تفرط في أصل خلقتها، أصل سعادتها. ثم تختم رسالتها بالقول، تقول: أطلب من كل أب ومن كل أم أن إذا أتى خاطب أن يعرض الموضوع على البنت وأن يستشيروها، ولا يفعلوا كما فعل أبي وأمي. أعرف بأن خاطبا أتاني بعد فوات الأوان. أقول: نعم أيها الإخوة، امتثالا لأمر رسول الله، إذا أتى خاطب فليعرض الأب على أهل البيت، على الإخوة، على البنت، على الأم، ويتشاور معهم. بل كانت النساء تأتي وتستشير رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فاطمة بنت قيس جاءت بعد أن طلقت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري في صحيح مسلم. جاءت وقالت: يا رسول الله، خطبني معاوية ابن أبي سفيان، وخطبني أبو جهم، فأيهما أنكح؟ شير عليه. فقال: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وإن كان أبوه رجل غني وثري، لكنه المال ليس له، مال أبيه. وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يعني العصا قيل كناية عن السفر، لأن العرب كان إذا أراد أن يسافر يضع متاعه على إيش؟ على عصا. قيلت عن السفر. وقال بعض أهل العلم أنه كان ضرابا للنساء، وهذا هو الأرجح، لأن جاء في بعض طرق الحديث أنه كان ضرابا للنساء. اليوم بعض الناس لما يجي واحد يخطب بنته أول ما يسأل: وظيفتك، شهادتك، كم رصيدك؟ بعد ما يتزوج وراح ضرب البنت وكسر لها عظم وقلع لها سن وكذا وجو، قالت: والله الرجال عصبي جدا. طيب ما سألت عن عصبيته قبل اليوم؟ فقط سألت عن جيبه ودراهمه ودنانيره وماذا يركب من سيارة ما سألتم عن أخلاقه؟ إذن فقال لها أنكحي أسامة بن زيد. فتقول فكرهت في نفسي يعني أسامة، فقال فأنكحي أسامة، فنكحته فكان خيرا لي فاغتبطت. الخير كله جاءني من زواجي من أسامة. إذن أقول لهذه ولغيرها علينا أن نتقي الله عز وجل، وأقول لأولياء الأمور اتقوا الله فيما أنتم مسؤولون عليه أو فيما جعلكم الله مسؤولون عليه، واعلموا أن كل واحد منا سيسأل بين يدي الله أحفظ أم ضيع. وأسأل الله لي ولكم العفو والمغفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، بعض الإخوان ربما يجدوا في نفوسهم علي أنهم يعرضوا علي بعض الأمور وقد أتأخر في طرحها، ولكن ما حالي وحالكم إلا كما قال الشاعر: تكاثرت الظباء على خراشي فما يدري خراش ما يصيد. الأمور كثيرة ومتشعبة، فأرجو أن لا يجد أحد في نفسه علي، لأني صادقا أني أجدول، فأرجو أن لا يعني يتضايق أحد إن أخرت عليه طلبه. فأقول أيها الإخوة وأذكر في مسألة: بعض الناس يأتي لصلاة الجمعة أو للصلاة أو حتى في أماكن عامة يأتي بثياب لا يليق أن يكون في مثل هذا المكان. بعضهم الله يلبس ألوان تحتاج أنت إلى نظارة حتى ما تشوفه، لأن راح يصيبك عمى ألوان، ألوان صفراء وحمراء من الداخل ما تعرف. هذا ليس من الذوق في شيء، بل بعضهم يلبس جاي يصلي وجاي الثاني له عليها صورة بنت، ولا صورة واحد قاعد يدخن، ولا كذا، ولا عليها عبارات وكلمات قد تتناقض أصل معتقد المسلمين. فأقول لا بد من أن يرتدي الإنسان أثواب تليق في مثل هذه الأماكن. هذه واحدة. الثانية أن بعض الإخوة عندما يسجد في الصلاة يسجد لا يسجد كما سجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما تحبون. لا، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان كما في حديث ابن عباس يسجد على سبعة أعظم، يعني أثناء السجود لابد أن تباشر الكفان الأرض والجبهة والأنف، أن تلتصق بالأرض، وأن والركبتين الأرض، ورؤوس الأصابع تكون على الأرض. فلا يجوز رفع الجبهة ولا يجوز رفع شيء من الرجل وكذا، لابد أن يتم السجود على سبعة أعظم. وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين الشهيدين السعيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إخواننا في المسجد الأقصى، اللهم ثبتهم، اللهم ثبتهم يا قوي يا عزيز، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم سخر لهم عبادك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهذا الجمع الكريم،